ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث لأصحاب الفيل ما حدث عام ولادته صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يكن الحدث موضع رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يوم ولد، عام ولد، فأمر لم يره رسول الله، ولكن الله يخاطبه فيقول له: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف يقال هذا الاستفهام لمن لم يرى؟ كأنه يقول: اسمع مني وسماعك مني فوق رؤية عينك لك، فإذا ما قلت لك ألم تر، يعني اعلم علما يقينيا، هذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه، صدقك في رؤيا عينك، لأن العين قد تخدعك وقد تكذب عليك، ولكن ربك حين يخبرك لا يخدعك ولا يكذب عليك. فكل الأساليب إذن حين يريد الله أن يخرجها مخرج اليقين، لا تقول لفلان أنك أحسنت إليه، ولكن تقول له: أرأيت ما فعلته معك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ استفهام منك، فكأنك واثق أنه إن أدار رأسه في الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقه من وقوفك بجانبه وأحسانك عليه. يبقى إذن فيه فرق بين كلام تقوله أنت، تقول له: أنا وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. طيب، لا ما تقولش كده، تقول له: أرأيت أني وقفت، أنت بسألك أنت، أنت الحب، فإذا ما أدار الأسلوب فلن يجد إلا أن يقول: نعم رأيت كذا وكذا. يبقى إلزام لا من واقع المتكلم، ولكن من واقع مين؟ من واقع المخاطب. هو الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم الآيات، لم يكتفوا بالآيات التي أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اقترحوا آيات، اقترحوها من عنده، واقترحوها بشيء من السفاهة والسماجة، يقولون: أن تنزل علينا نحن كتاب النصارى، بدل ما ينزل عليك أنت ينزل علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتاب، أو تأتي بالله والملائكة الكبيرة، أو يكون لك بيت من ذكر، أو ترقى في السماء. طب ما دام قلت ترقى في السماء، يوم برضه عشان تعرف المتعنت: ولن نؤمن لرقيك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. إذن كل ذلك أسئلة التعنت. فبعد أن قال الحق سبحانه وتعالى أن الله يعلم الآية التي يكون بها رسوله صادقا في البلاغ عنه، ولا يقترح مرسل إليه الآية التي يأتي بها الرسول، ولكن الله هو الذي يأتي بالآية المناسبة. بعد ذلك يقول لهم: لا أتحننكم في أن تؤمنوا بي، لأن الإيمان بي لن يعود عليه، إنما يعود خيره إليكم أنتم، لأني متمتع بصفات الكمال كلها قبل أن أخلقكم، فبصفات الكمال خلقتكم علما وقدرة وحكمة وإرادة، فإياكم أن تفهموا أن إيمانكم بي يزيدني صفة من صفات الجلال أو الجمال، وإنما الإيمان عائد إليكم أنتم. وإذا كنتم متكبرين ومتعنتين فنحن لا نترك من تكبر وتعنت ليقف أمام منهج الله الذي يحكم حركة الحياة في الأرض، ولكننا نأخذه أخذ عزيز مختلف. واستقرئوا الرسل وما حدث لهم ممن كذبوهم ماذا صنع الله بهم، وأنا بقدرتي أستطيع أن أصنع معكم ما صنعته معكم. إنكم إذا استقرأتم الرسل وجدتم عذابا قد جاء من قوم بأسا، فنزلت عليهم الصاعقة من حيث لا يشعرون، وأمطر الله بطير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل. هذا هو البغتة، ومعنى البغتة أن يفجأ الخطب القوم بدون مقدمات علم به،

فالشيء الصالح بطبيعته الذي طرأ الإنسان عليه ووجد صالح إياك أن يفسده، وإن استطاع أن يرتي في صلاحه فليفعل. يعني يزيد إيه؟ يزيد الصلاح. نقول له تعالى، وهل زيادة الصلاح دي بتحقق ضرورة ولا ترك؟ هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نفس الكون؟ قال لك لا، ده انت عايز تترف في الحياة. ما دام عايز تترف بقى، شغل مخك المخلوق لله، خلاص، في المواد والعناصر قدامك المخلوقة لله، وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقات لله، ان اردت ان تتنعم نعيما فوق ضروريات الحياة. ازاي مثلا؟ كنا لما نعطى الزمان، يا بنروح للنهر ونجيب بإبنة ونغرق كده ونشرب، يا بنجيب إناء فخار، يا بعدين جبنا إناء مثلا من الصاج، وبعدين جيب لبن نور. هل هذه أثرت في ضرورة الحياة أم في ترف الحياة؟ ترف الحياة. فإن أردت أن تترف حياتك اعمل إيه؟ شغل مخة المخلوق لله في الكون، العناصر المخلوقة لله بالطاقة والجوارح المخلوقة لله، ورفق حياتك. احنا كنا زمان لما بنعوز ميه بيروحوا البنات ويجيبوا الجرار، ولا ان كانوا عايزين مرتقين شويه يروح السقه بالقرب ويروح يجيب من الاولاد بالبيوت. كلام على الارض. وبعدين قلنا لا، احنا عايزين نرقي، انا عايز ميه ساعه وانا قاعد في البيت افتح كده تجيني الميه. تقول له شغل عقلك. شغل عقل ازاي؟ قال لك الايات في الكون لو انت بالصفه كده بالاعتبار وبالاستنباط تقوم تخترع. أم اخترع الاستطراف، يرفع مية خزان عالي وبعدين يمد منه وسير رصيه، يوم الماء يصير إلى الاستطراف يروح للبيوت. شغل عقله ولا مشغلش؟ شغل عقله. ولكن كان يجب عليه قبل ما يشغل عقله علشان يجيب المية للبيوت ويريح ده كله يفكر. طب الإنسان لما كان بيروح يحمل الماء لمصالحه كان بيستعمل المية بإيه؟ بتدبير ودقة. والبيت تكفيه صحيحة او تكفيه صفحتين او تكفيه ثلاثة. ليه؟ لانه بيروح يجيبه ويحمله. لكن لما الماء تبقى قدامي كده افتح الحنفية هتاخد موية كتير ولا لا؟ طب احسبها كده، وقف اتوضى وبعدين افتح الحنفية واغسل ايديك ثلاثة واتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة واغسل وجهك ثلاثة، شوف الماء اللي هتنزل قد ايه على ما تعمل الحركة. هل وجد واحد ساعة يقف ليتوضا ياخد شوية كده ويروح قبل الحنفية على ما يغسل ايده؟ طب خد شوية كده وقفل الحنفية، شوف هيغسل الحنفية كم مرة. فلو انه فكر في استعمال المية اللي هي عنده دي ما كانش نشتكى قلة ماء ولا تعذر صرف، اللي هي المسائل اللي تعب مين. لو شفت انت المية اللي بتفلك وبتنعجم دي وجدتها فيها يمكن 10 أضعاف ما ايه ما نصبه. كان زمان الواحد عايز يتوضا بيجيب اناء كده فيه نص لتر مية ويحطه في الاناء ويمل الانفراغ ويطلع من الاناء شوف يتوضا قد ايه. طب دلوقتي شوفوا ده الصالح الايه، مش اللي ساب الخلفية تنزل وعمالة تايبة وعمالة مش عارف كده، ده الرجل الصالح اللي بيصلح. الرجل الصالح يقول له يا شيخ آمن وأصلح، الصالح في ذاته تتركه صالحا لا تفسده. فإن أردت أن ترتقي بالصلاح فارتقي به، ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء آخر، بل عليك أن تدرس المسائل دراسة محكمة، وإلا كنت داخلا في قوله في مناقضة قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. طب خوف عليهم في الآخرة؟ أنك في الدنيا أيضا ولا إن يحزنوا برضه في الدنيا. ليه؟ لأن ما دام إيمان وإصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه إيه. فإذا رأيت متعبة في الكون فاعلم أن حكما من أحكام الله قد عطل. إن رأيت فقير ومش قادر على العمل سب الخبة فقير ومش قادر على العمل وجايع أو عريان، أو فقير مش قادر على العمل وجائع